أشف الصدور جز النحو جند الخلافة إنكم للكفر ويل وثبور رصوا الصفوف خوضوا الحتوف قال العظيم بحبكم سيروا فرادا وأولو أشف الصدور جز النحو جند الخلافة إنكم للكفر ويل وثبور رصوا الصفوف خوضوا الحتوف قال العظيم بحبكم سيروا فرادا وأولاد أين المناص عزف الرصاص لحن الفنا لرومكم حان القصص بعنا النفوس ليوم عبوس تطفي دمانا ناركم يا نسل فارس يا مجوس أين المناص عزف الرصاص لحن الفنا لرومكم حان القصص بعنا النفوس ليوم عبوس تطفي دمانا ناركم يا نسل فارس يا مجوس يا نسل فارس يا مجوس أشف الصدور جز النحو جند الخلافة إنكم للكفر ويل وثبور رصوا الصفوف خوضوا الحتوف قال العظيم بحبكم سيروا فرادا وأولو أشف الصدور جز النحو جند الخلافة إنكم للكفر ويل وثبور رصوا الصفوف خوضوا الحتوف قال العظيم بحبكم سيروا فرادا وأولو قال العظيم بحبكم سيروا فرادا وأولو